بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح كتاب البيع: باب بيع طعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك. قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الذي حفظناه من عمرو بن دينار أنه سمع طاووس يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنه ما يقول: أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو طعام أن يباع حتى يقبض. قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء مثله إلا مثله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: نحن لا نزال في كتاب البيوع. يقول: باب بيع ما لم يقبض. قال: بيع الطعام قبل أن يقبض. بيع الطعام قبل أن يقبض. الطعام اللي يحتاج إلى كيل لازم تكيله، واللي يحتاج إلى وزن تازنه، وأما الجزاك فلازم تنقله إلى رحلك أو تنقله إلى مكان آخر. قال: وبيع ما ليس عندك. قال: وبيع ما ليس عندك، يعني عين المعينة التي عندك ما يجوز بيعها. يقول: اشتر مني ساعة فلان ولا اشتر مني سيارة فلان، ما يجوز هذا، ما يمكن، لأنه ما تملكها. هذا عين معينة ما تملكها ما يجوز بيعها، لو بعتها ما يصح البيع. قال: حدثنا علي بن عبد الله. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان الذي حفظناه من عمرو بن دينار. يقول سفيان بن عيين الذي حفظناه من عمرو بن دينار أنه قال عن عبد الله بن عمر عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ابن عباس قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم. أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام فهو الطعام لا يجوز بيعه حتى يقبض، إذا كان جزافا حتى يقبض، وإذا كان كيل إذا بعت كيلا لحتى يكال، وإذا كان وزنا حتى يوزن. إن كان شيء بالميزان لازم يوزن، إن كان شيء بالمكيل لازم يكال، ولا ما يصح بيعه. ليش؟ حزما للنزاع، لأنه ما يدرى لو يصير خربان ولا فاسد ولا قماش فساد ولا كذا. المهم أنه باطل من أصله، البيع هذا باطل من أصله. قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله. يقول ابن عباس: ولا أحسب كل شيء مثله في البيع جزاف، ما يباع جزاف، هم الأعيان من سيارة ومثل بعير ومثل هذا ما هو مثله. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. زاد إسماعيل: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه، يعني اشترى، من اشترى ابتاع بمعنى اشترى، اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفي، إن كان يحتاج إلى كيل، إن اشتراه كيل ما يبيعه حتى يكيله ويستوفي الكيل، وإن كان جزافا حتى يقبضه وينقله إلى رحله، وإلا ما يصح البيع. وزاد إسماعيل: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. وزاد إسماعيل بن علي يمكن قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. فلا يبيعه حتى يقبضه، من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. يقبضه أولا أن إذا كانت أكياس وإلا سنك وإلا شيء ما تبيعها الإنسان في مكانها حتى تنحصر عليه، رحلها تنقلها من مكان إلى مكان، حتى لو بيت البائع، البائع عندك نقلتها من غرفة إلى غرفة أو من غرفة إلى صالة، من أكياس أو تنك أو شيء نقلتها تبيعها في الصالة هناك أو غرفة ثانية غير غرفة المبتاع إلى آخر، يعني ما يجوز تنقلها إلى بيتك وبيتك بعيد الإنسان. إسماعيل هو من أبي ويس. باب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا لا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله ولدب في ذلك. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن يونس بن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنه قال: لقد رأيت الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا يعني الطعام يضربون أن يبيعوا في مكان متى إلى رحالهم. يقول البخاري رحمه الله: باب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا أن لا يبيعه. من رأى إذا اشترى طعاما جزافا أن لا يبيعه حتى يقبضه. ما يمكن تبيعه حتى تقبضه. حدثنا حتى يهويه إلى رحله. حتى يهويه إلى رحله، يعني إذا كان رحله قريب هو إلى رحله يعني ينقله. والأدب في ذلك. ها؟ والأدب في ذلك. ولا والأدب في ذلك. ولا ذنب. أدب أدب أدب. ولا أدب في ذلك. لا والأدب في ذلك. والأدب يعني يضربون يأدبون على البيع في الرحل. نعم. قال حدثنا يحيى بن بكير. قال حدثنا يحيى بن بكير. قال حدثنا الليث بن سعد. الليث بن سعد. عن يونس. عن ابن شهاب. قال عن سالم بن عبد الله بن عمر. عن سالم عن أبيه قال. قال لقد رأيت الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا يعني الطعام يضربون أن يبيعوا في مكان. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه: لقد رأيت الناس على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يضربون الذين يبتاعون جزافا، يبيع يشتري هذا ثم يبيعه في مكانه، هو جزاف هذا يقول يضربون عليه يؤدبون. ولهذا قال البخاري: والأدب في ذلك، يعني يؤدب اللي يشتري جزاف ويبيعه في مكانه قبل أن يقبضه، هذا يؤدب يضرب. معه. باب: إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع. قال رحمه الله: تثنى فروة بن أبي المغرى قال أخبرنا علي بن مسير عن هشام بن أبي عائشة رضي الله عنها قالت: لقل يوم كان يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا يأتي في بيت أبي بكر أحد طرفي النهار، فلما أذن له بالخف الخروج إلى المدينة لم يرعنا إلا وقد أتانا ظهرا، فقبل به أبو بكر فقال: ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة إلا لأمر حدث. فلما دخل عليه قال لأبي بكر: أخرج من عندك. قال: يا رسول الله، إنما هو ابنتاي يعني عائشة وأسماء. قال: أشعرت أنه قد أذن لي بالخروج؟ قال: الصحبة يا رسول الله، الصحبة. قال: يا رسول الله، إن عندي ناقتين عددتهما للخروج فخذ إحداهما. قال: قد أخذتها بالثمن. يقول البخاري رحمه الله: باب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع. إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع، أبقاها يعني، اشتريت بعير وبقيته عند البائع، ما في لبس ولا في حاجة. يقول البخاري: أو مات قبل أن يقبض. نعم. وقال ابن عمر رضي الله عنه: ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع. يقول ابن عمر رضي الله عنه: ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من نصيب المبتاع. يعني لو مات شخص والصفقة عنده ما تغيرت ولا تبدلت، وأراد الورثة أن يردوها عليه يردوها. إذا ما تغيرت الصفقة اللي اشتراها الميت ما تغيرت ولا تبدلت، يريد الورثة أن يردوها عليه يردوها عليه، لا بأس بذلك. نعم. قال حدثنا فروة بن أبي المقراء. قال حدثنا فروة بن المقراء. قال حدثنا علي بن مسهر. علي بن مسهر. عن هشام بن عروة. عن هشام بن عروة. عن أبيه. نعم. أبيه عروة عن عائشة. عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لقل يوم كان يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا يأتي به بيت أبي بكر. لقل يوما تقول أن يمضي هذا اليوم إلا يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام، أما صباحا أو مساء، أما في الصباح أو في المساء يتحدث مع أبي بكر الصديق ثم يذهب إلى بيت عليه الصلاة والسلام. يقول: ولما أمر بالهجرة جاء عليه الصلاة والسلام متقنعا مشلح، فهذا المشلح حطه على رأسه وهو يمشي على الشمس، فجاء إلى فقيل لأبي بكر: أتى مع الرسول عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، جاء بالقائلة ما يعاد، ما يجي إلا الصباح أو مساء، الظهر ما يجي، ما يعاد، مقنع بعد، مقنع رداءه حطه على رأسه عليه الصلاة والسلام. فلما وصل عانقه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قال: أشعرت يا أبو بكر؟ قال: أولا قال: أخرج من عندك. قال: ما عندي إلا أهلك، في رواية أهلك وفي رواية ابنتايا، أهله يعني عائشة لأنه عقد عليها، عقد على عائشة من 6 سنوات. قال: ما عندي إلا أهلك وأختها أسماء. والبخاري هنا يقول: ما عندي إلا ابنتايا يعني أسماء وعائشة. قال: أشعرت يا أبو بكر أني أمت بالهجرة. فقال يا رسول الله الصحبة الصحبة. قال الصحبة. قال يا رسول الله هذا الشاهد أني بتعت ناقتين عددتهما لي ولك عددتهما لهذا الغرض يعني أركبهما نهاجر عليهما فلك واحدة. قال بالثمن بعنيها بالثمن هذا الشاهد بعنيها بالثمن. قال قد بعتكها بالثمن فأبقاها عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه حتى جاء يوم الهجرة. أبقى الناقة اللي اشتراها عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه حتى جاء يوم الهجرة حتى جاء الماء اليوم اللي يمشون فيه مشوا فيه عمير عامر بن فهيرة والدليل عبد الله بن أريقة إلى آخره. فالشاهد أنك اشتريت الإنسان سيارة أو اشتريت دابة أو اشتريت حاجة وأبقيت عند البائع اللي باعك ما فيها شيء تكون أمانة عنده ما يجوز تتصرف فيها ولا يتحرف فيها أمانة عندك حتى أجي أخذها ما فيها حاجة. نعم. باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذنه له ويترك. قال رحمه الله دثنا إسماعيل قال دثني مالك النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع أخيه. يقول البخاري رحمه الله باب لا يبيع في رواية لا يبيع بالسكون لأنه نهي لا يبيع بعضكم على بيع أخيه ولا يشتر على اشتراء أخيه ولا يسوم على سوم أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه كما سيأتي. وبعض النسخ لا يبيع على بيع أخيه كله جائز إن كانت ناهية فأنت تجزم ما بعدها وإن كانت نافية فالنافية لا تجزم شيء. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل بن أبي أويس إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يبيع بعضكم على بيع أخيه لا يبيع المسلم على بيع أخيه البيع ولا يشتري على شراء أخيه. البيع على بيع أخيه أنه يجي إنسان اشترى باع كتاب ثم بعشر ريال جاء آخر قال فلان عندي التسعة أنا عندي كتاب مثله بثمانية ريال ما يجوز هذا. أنا بعت كتابي وانتهت الصفة ما يجوز تقول عندي كتاب بأقل سعر أقل سعر من حرام عليك هذا بيع على بيع أخيه. بعته أنا وانتهت الصفقة واخذت 10 ريال واخذ الكتاب تقوم تقول عندي كتاب أحسن من 9 ريال فلان أو 8 ريال هذا بيع على بيع لا يجوز هذا. ولا يشتري على شراء أخي اشتريت أنا كتاب 10 ريال يقوم يقول لا أنا أشتري الكتاب هذا 12 ليه تقوم 10 أنا أعطيك 11 من 10 ريال أحسن لك فلوسة فيه. والشاهد أن البيع على بيع أخيه والشراء على شراء أخيه كله باطل حرام على الإنسان أن يتقدم بهذا وجريمة لأنه يزرع البغض والكره بين المسلمين. تبيع على بيعته أو تشتري على بيعه تولد في قلبي لك الحقد والكره والضغينة أنك فعلت شيء ما يفعله مسلم. المسلم ما يبيع على بيع أخيه ولا يشتري على اشترائه ولا يخطب على خطبة أخيه إلى آخره. نعم. قال رحمه الله دثنا علي بن عبد الله قال دثنا سفيان قال دثنا الزهري سعيد بن المسيب وعن ابي هريره رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر اللباد ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل ولا بيع اخيه ولا يخطب على خطبه اخيه ولا تسال المراه طلاق اختها لتكفى ما في نائها. قال البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله علي المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري قال سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي يقول أبو هريرة قال الرسول عليه الصلاة والسلام نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر اللباد نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يبيع حاضر اللباد يعني حاضر يروح للبدوي جايب أعرابي أو إنسان من قرية أخرى جايب مثلا بضائع له يبيعها بالبلد هذا لا يجوز أن تلقاه أنت وتقول أنا أبيع لك يا فلان أنا ببيع لك أنت ما تعرف تبيع ولا تشتري أنا أبيع لك لأن السوق ما تعرفه أنت لا يجوز هذا حرام هذا إلا إذا كان الحكومة واضعة شخص يبيع للناس ويصف الثمن ويعطي ثمنه حكومة واضعة الإنسان يبيع للناس بالعلنان حكومة وضعة هذا وضعة هذا، هذا اللي بيع كذا وهذا اللي بيع كذا. أما أنت تتلقى الركبان وتقول أنا بيع لك بضاعة فلان لأنك ما تعرف البلد وقد يخدعوك البلد، لا يجوز هذا. دعوا الناس، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. دعوا الناس خلي يدخل السوق ودعوا يرزق الله الناس بعضهم من بعض، ربما يشتري إنسان ويبيع والله يعطيها الله رزق، يعطيها الله رزق. اترك الناس، اتركوا الناس يرزق الله، دعوا الله، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. ولا تناجشوا، ولا تناجشوا. النجش هو أن تسوم على السلعة وأنت لا تريدها. إنسان يحرق على سيارة ولا على ساعة ولا على كتاب، يقول هذا السيارة ب5000، يقول أنت 6000 وانت تكذب ما أنت شاريها، بس إنك تنتظر الرجال هذا أو تبي تنفع صاحبك. أما تبي تنفع صاحبك صاحبها أو تبي تنتظر اللي يشتري تبي تزيد عليه، نجش وانت ما أنت شاري. يقول نصيبك يلا تفضل فلان، يقول أنا ما أقدر أشتري، ما أنا مشتري. ليش تزيد؟ طيب ليش تزيد؟ هذا هو النجش. النجش أن يزيد من لا يريد الشراء، يزيد بالسلعة ثمن السلعة من لا يدري الشراء، هذا النجش نعوذ بالله. يزيد حسبون الناس صادق، إذا زاد مثلا ب100 200 300 زايد حطوا 400 حطوا 500 طيب تشتري؟ لا ما أنا مشتري. طيب ليش تنجل؟ ليش تزيد؟ ليش تزيد تخدع الناس وتغش الناس وتبي تنفع صديقك أو تبي تضر؟ هذا لا يجوز، هذا بيع النجش ممنوع. ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، تقدم هذا. ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تأتي للمرض طلاق أختها لتدفع مالها، ولا يخطب على خطبة أخيه. إنسان خطب من عائلة وأعطوه خلاص تم الكلام، يقوم أنت تروح تخطب منهم والراجل متمسك وياهم ومتفق وياهم، خطب منهم يرون أنك مثلا أشرف منه أو أكثر مال أو أكثر منصب أو شيء، ثم يعطونك ويتركون. حرام هذا، لا يجوز، لا يجوز أن تخطب على خطبة أخيك إلا إذا تركه أو هم رفضوا. أما هم رفضوا أو هم ترك الخطبة، ولا جماعة رفضوا فذلك. أما ما دام متمسك بالمرأة والعائلة متمسك بالرجل فلا يجوز أن يتقدم أحد يخطب هذه المرأة من هذه العائلة. قال ولا يجوز للمرأة أن تسأل طلاق ضرتها، يعني امرأة طالبة تزوج وقالوا لازم تطلق زوجتك، زوجتك اللي معك لازم تطلقها، هذا حرام على العائلة أو على المرأة أن تطلب من الرجل أن يطلق الزوجة، تكفى ما في صحتها، لا يجوز هذا، حرام. لا يجوز المرأة أن تسأل طلاقها لتكفى صفحة أختها، تسأل ما في صحتها، يعني تأكل هي وتدخل هي البيت وتطلب الموجودة، لا يجوز هذا، حرام. تزوجي ورزقك انتي ورزقها هي على الله تعالى وتقدس، رزق الثنتين على الله. وإن كان رجلا حازم ورجل مؤمن ورجل عادل فبيه تسبعين وتسبعه، لا تطلبين طلاقها. ما يجوز للمرأة أن تطلب طلاق، هذا كبير عند النساء اليوم، ما تزوجك حتى تطلق امرأتك، ما يمكن تزوجك حتى تطلق امرأتك. بعضهم يطلقها ويأخذ هذه ولا يتوفق بإذن الله، وبعضهم ما يطلق يحيي إلى آخره. باب بيع المزايدة. وقال عطاء: أدرك الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم في من يزيد. قال رحمه الله: حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الحسين المكتب أن طيب أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا أتى غلاما له عن دبر فاحتاج فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليه. يقول البخاري رحمه الله: باب بيع المزايدة. عاد عندنا بيع حلال ما في شيء، وإني أنا أجلب غنمتي هنا، عندي غنم أبيعها، الغنم كم الغنم؟ يقول واحد ب1000 ريال، الثاني يقول ب1100، الثالث ب1200، الثالث مزايدة السوق مزايدة. هذا البيع الحلال، هذا موجود على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا نهى عنه أحد، وهو جائز بين المسلمين. يقول البخاري رحمه الله: وقال عطاء: أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم. يقول عطاء بن أبي رباح: أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المزايدة، يعني عندهم سلعة سيارة يتباع، هذا يزيد وهذا يزيد وهذا يزيد، لا بأس بذلك، ما فيها شيء، ما في نجس، هذا ما في نجس ولا في شيء، هذا مثلا يزيد 100 ريال، هذا يزيد 100 ريال، هذا يزيد 50، ما في شيء، بيع المزايدة حلال وموجود على وقت الصحابة. نعم. قال حدثنا بشر بن محمد. يقول البخاري رحمه الله حدثنا بشر بن فضل قال حدثنا عبد الله بن المبارك، عبد الله بن المبارك قال قال حدثنا حسين المعلم قال حدثنا عن حسين المعلم أو المكتب قال حدثنا عطاء بن أبي رباح، عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله، عن جابر رضي الله عنه قال أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر، أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر، يعني إذا مت فأنت أذن، إذا أدبرت عن الدنيا، أدبرت عن الدنيا وأقبلت على الآخرة فأنت حر. هذا الدبر، الدبر كونه يعتقه إذا مات، يعني إذا مت وأدبرت عن الدنيا وأقبلت على الآخرة فأنت حر. أعتق غلامه عن دبر، يعني بعد ما يدبر عن الدنيا فاحتاجه، انظر استقر، فليسأل الناس. فشو هذا، هذا إحبال، هذا كونك تعتق عن دبر معناها انك اذا متعتقه ومعهانا تحتاج تسأل الناس. الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الشاهد اتى به وقال من يشتري من يشتري من يشتري، قال واحد ب500 ريال، قال نعيمان ب600 ريال، قال نصيبه قاتل نعيمان، نعيمة ونعيمان، فاشتراه نعيمان نعيمان عمنا نعيم اشتراه ب600، المهم انه وضعه للمزايدة الرسول عليه الصلاة، من يشتري؟ قال واحد ب500 يا رسول الله، 500 درهم، قال نعيمة ونعيمان 600 ريال يا رسول الله، قال خذ، او قال 800، اظن وصل الى 800، قال وصل نعيم الى 800، قال بعتك هات 800، فاخذ 800 واعطاه اياه، قال اذهب احتجها انفقها على نفسك وعلى اولادك وخلاص انتهى، وراح الغلام راح لنعيم معه. الشاهد المزايده جائزه. باب النجي، ومن قال لا يجوز ذلك البيع. وقال ابن أبي أوفى رضي الله عنه الناجش آكل ربا خائن وهو خداع باطل لا يحل. قال النبي صلى الله عليه وسلم الخديعة في النار، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن مسلمة قال دثنا مالك النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش. يقول البخاري رحمه الله باب النجش، وأنه هو خديعة. النجس هو أن يزيد الإنسان ما لا يريد شراء السلعة، يزيد في السلعة ما لا يريد، أما أن يبي ينفع البائع أو يبي يضر المشتري، نعوذ بالله، يزيد هو مو مشتري، يكذب، نجس، يزيد وهو يقنطن. يقول البخاري حدثنا وقال ابن أبي أوفى الناجي يأكل الربا. يقول ابن أبي أوفى رضي الله عنه يقول الناجس أكل الربا، لا شك أن الناجس إذا بعت في نجش أن يشتري يصير آكل ربا، نعوذ بالله، لأنه زاد الناجش وهو ما يريد أن يشتري، زاد أموال وهو ما يريد أن يشتري، معناه أن هالأموال اللي زادت ربا، لا شك في هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الخديعة في النار، وقال النبي عليه الصلاة والسلام الخديعة في النار، والنجش خديعة، الخديعة هو مكر، يبي ينفع صديقه أو يبي يضر أهل المسجد، أما يبي ينفع البائع أو يبي يضر المشتري، واحد منهم، فهو في النار وخديعة في النار. نعم. قال عليه الصلاة والسلام ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم إن العمل هذا ليس عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني باطل، مردود عليه وباطل، والنجش باطل، النجش ليس عليه أمر الرسول ولا عليه الشريعة. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النجس. نعم. باب بيع الغرر وحبل الحبلة. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعي تبايعوا أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج الذي في بطنها. يقول البخاري رحمه الله باب بيع حبل الحبلة. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع حبل الحبلة، وهو إنتاج الثالث من إبل أو خيل أو شيء تفعله العرب، هذا العرب يقول لك بشري الفلوة اللي تجيبها فرسك هذه ثم الفلوة اللي تجيبها الثالثة أبشريها بكذا وكذا. النتا حبل الحبل ثلاثة أو أربعة، هذا فعل العرب، أو الناقة هذه أو الجمل هذا أو شيء من هذا إلى آخره. قال قال وبيع الغرر، وبيع الغرر أيضا كل شيء فيه جهالة أو فيه غرر فهو باطل، كل بيع فيه جهالة مجهول ما أعرفه أنا ولا أعرف البائع فهو باطل، وكل بيع فيه غرر ولا أدري عنه فيه خديعة فهو باطل من أصله. الأصل في هذا لأجل لا يتنازع الخصمان، اثنين رايح يتنازعون في الآخر فبطل من الأول، بطل البيع من الأصل من الأول لأجل لا يتنازعان ولا يتخصمان. قال حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا عبد الله بن مسلمة قال عبد الله بن يوسف بن يوسف التنيسي قال حدثنا مالك، مالك قال حدثنا نافع عن ابن عمر، نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع حبل الحبلة، نهى عن بيع حبل الحبلة، وهو أن ينتج هذا ثم ينتج هذا ثم ينتج هذا. العرب تعمله في الخيل وتعمله بالإبل بالناقة، الآن يقول هل في بطن الناقة هذه أبشتري منك إنتاج الإنتاج، إنتاج الإنتاج بأربعة طليان بطليين بكذا يتبايعون فيهم. نهى الرسول عن هذا كله لأنه غرر وجهالة، لأنه غرر وجهالة ما يدري يجي شيء أو ما يجي شيء، أو تجي مشوذة أو ما تجي مشوذة أو شيء من هذا. الشاهد أنه جمع بين الغرر وبين الجهالة، هذا البيع جمع بين الغرر والجهالة فهو حرام وباطل. نعم. باب بيع الملامة. فقال أنس نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن عفيه قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل بن شهاب قال اخبرني عامر بن سعد ان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع الى الرجل قبل ان يقلبه او ينظر اليه، ونهى عن الملامسه، والملامسه لمس الثوب لا ينظر اليه. يقول البخاري رحمه الله باب النهي عن بيع الملابسة، الملامسة والمنابذة. المنابذة هو أن يطرح الثوب ينبذ إليه الثوب ويقول لك بكذا وكذا أو عليك بكذا وكذا، وهو ما قلبه ولا يدري وشه وجهاله وغرر. فإذا قلب الثوب بعد وتمت الصفقة وقلب الثوب ولا الثوب شقق ووصخ وفي كل شيء يريد أن يرده يقول لا ما ترده وحصل خصام فهو باطل من أصله، باطل الفلوس حقك يا فلان والثوب ثوبك انت اللي بنبذته. فالمنابذة والملامسة، اي ثوب انت تلمسه فهو عليك بعشر ريال مثلا، اي ثوب تلمسه من هالثياب هذه فهو عليك بعشرة ثم يأخذه، فاذا يعطي العشرة ويأخذ الثوب اللي لمسه لكن يجده مخلق مشقق يجده وصف يجده كذا يريد ان يرده ما ارضى هذاك، يقول انت بعته بجهالة، فبيع جهالة وبيع غرر فهو باطل من اصله حسما للنزاع، باطل البيع من أصل حسما للنزاع، لا بيع الغرر ولا بيع الجهالة. وقال أنس نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أنس رضي الله عنه نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن بيع الملامسة وعن بيع المنابذة نهى. قال حدثنا سعيد. النهي يقتضي الفساد. النهي يقتضي الفساد. نعم. قال حدثنا سعيد بن عفيف. يقول البخاري حدثنا سعيد بن عفيف. قال حدثنا الليث بن سعد. الليث بن سعد. قال حدثنا قيل بن شهاب. قيل عن ابن شهاب. عن ابن شهاب. عن عامر بن سعد. عن عامر بن سعد عن أبي سعيد الخدري. أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل. عن المنابذة وهو أن يطرح الرجل يعني ينبذه يطرح ويرميه. المنابذة هي الرمي، يرمي الثوب على الشخص هذا بعشر ريال وهو لا يدري لا قلبه ولا يدري وش حالته بعدما يفكه قلبه بما يصلح له ما يصلح، يقول تنازعون حسما للنزاع البيع باطل بأصله، كذلك الملامسة البيع باطل من أصله. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أيوب محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهي عن لبستين، أن يعتبي الرجل في ثوب واحد ثم يرفعه على منكبيه، وأن بيعتين اللماس والنباذ. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة تابع للباب. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب. عبد الوهاب قال حدثنا أيوب. أيوب عن محمد بن سيرين. عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لبستين وعن وعن بيعتين. وعن بيعتين اللبستين ويلبس الثوب ثم يطويه على كتفه، يعني معناه تبان العورة نعوذ بالله، إذا جلس أو قعد أو ذهب أو جلس تبان عورة. والثوب كما شرحنا لكم سابقا وخمسة أمتار في أربعة أمتار، ما في واصل مرة واحدة. أما عاد أنه يخيط من الوسط أو ما يخيطه، فجاب خمسة أمتار في أربعة أمتار يلفه على نفسه ثم يخياط الآخر، إذا لفه ولبسه لف لف بعضه على بعض حتى إن عليه حتى يرى الرأي أن عليه ثوبين وكلف، لا عليه ثوبين ولا شيء، ما عليه ثوبين. أو مثلا يلبس ثوب يحط ردن هنا ثم يربس فوق ثوب فوقه ويبين الردنين كان عليه ثوبين وكذاب، ما عليه ثوبين ولا شيء، ما عليه ثوبين. يعني يبين للناس أنه يبيع هذه بيعتين في بيعة واحدة لا يجوز، صفقة واحدة بيع الملابسة والمنابذة. وهي الملامسة والمنابذة هنا أن يتقدم ذكرها. باب بيع المنابذة. وقال أنس رضي الله عنه نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن محمد بن يحيى بن حبان وعن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملابسة والمنابذة. يقول البخاري رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الملابس والملامسة والمنابذة، يعني وسماها بيعتين، نهى عن بيعتين وهي هذه البيعة اللمس والنبذ، تنبه تطرح ثوب أو تلمسه بكذا وكذا، نهى عنه وقد شرحناه في السابق، نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول البخاري حدثنا إسماعيل بن أبي هويس، إسماعيل بن أبي هويس قال حدثنا مالك قال حدثنا محمد بن يحيى بن حبان، محمد بن يحيى بن حبان وأبو الزناد، وأبو الزناد الاثنين عن الأعرج، تلاميذ للأعرج الهرمز عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. رسول الله عليه الصلاة والسلام نهى عن الملابسة أهل الملامسة والمنابذة، نهى عن بيعتين والبيعتين ملامسة والملابذة كما مضى، منابذة مضى شرح الرحمن. قال رحمه الله دثنا عياش بن الوليد قال دثنا عبد الأعلى قال دثنا مأمن الزهري عن أبو بن يزيد نبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لبستين وعن بيعتين الملامسة والمنابذة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عياش بن الوليد، عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى، عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري، معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد، عن عطاء بن يزيد قال عن أبي سعيد الخدري، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيعتين وعن لبستين، الملامسة والمنابذة. الملامسة عن بيعتين الملامسة والمنابذة، هذه البيعتين اللي نهى الرسول عليه الصلاة والسلام. باب النهي للبائع لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة والمصرات التي صري لبنها وحكن به وجميع فلم يحلب أياما. وأصل التصرية حبس الماء يقال صريت الماء. قال رحمه الله حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصر الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النذرين فإن يحلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وساعة أمر. واذكر نبي صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسى بن يسار نبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم صاعة أمر. وقال بعضهم عن ابن سيرين صاع من طعام وهو بالخيار ثلاثة. وقال بعضهم عن ابن سيرين صاع من تمر ولم يذكر ثلاثة والتمر أكثر. يقول البخاري رحمه الله باب النهي عن بيع المصرات، المصرات التي تحفل دروعها أو مثلا تسمن أو شيء من هذا، يعني فهي من إنسان مثلا يحفل الغنمة يتركها ثلاثة أيام حتى يصير الديج الضرع يصير كبير كأنه قربة، وهو ما لو حلبها ما صار فيه شيء، إنما تسمى مصرات. فإذا باعها الإنسان واشتراها الرجل هذا خداع نعوذ بالله وغش، خداع وغش. اشتراها الآخر وبقيت عنده ثلاثة أيام وهو يحلب اليوم الثالث ما فيها شيء، سبحان الله وين الديد اللي كان قربه كأنه قربه وين راح؟ راح لأنه مصرورة ثلاثة أيام، معلوم متروكة ما تحلب ثلاثة أيام فخدعك وغشك. يقول يردها، يرد الغنمة، يرد معها صاعا من تمر يعني عن حليبها اللي شربت، إن شربت الحليب الإنسان ترد معها صاعا من تمر. ليش صاعا من تمر؟ الحليب ما هو مكيل والتمر ما هو مكيل، التمر مكيل والحليب مكيل، كيف جاز؟ وحنا والرسول نهى عن المكيل بمكيل، مكيل بمكيل ممنوع إلا إذا تواسى، وهذا الحليب يكال والتمر يكال، فكيف تقول هذا لمعارض الراجع؟ هذا جاء لحديث لأحاديث المعارضة راجحة، لهذا شيء لمعارض الراجح، أتى لما أبيح لمعارض الراجح، مثل مسح الخفين أبيح لمعارض الراجح، يعني كان المفروض أنه ما يحل ما يباح، لكن أتت أحاديث معارضة أرجح من الأحاديث الثانية فيقال هذا لمعارض الراجح أبيح. قال باب النهي عن لا يحب الإبل، باب النهي عن لا تحفيل الإبل أو الغنم أو البقر أو كل شيء مصرات، والمصرات التي سرية لبنها إلا سرية لبنها، يعني سرة يعني سرة زيدها حتى كبر صار مثل القربة، لكن بعد ثلاث أيام يروح كله. قال حدثنا يحيى بن بكير، يقول البخاري حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد، الليث بن سعد قال حدثنا جعفر بن ربيعة، جعفر بن ربيعة عن الأعرج، عن الأعرج عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصروا الإبل والغنم، لا تصروا الإبل والغنم والبقر كلها ما يجوز صرها، فإن فعل أحدكم واشترى مصرات فإن له ثلاثة أيام يحلبها، فإذا انتهى وصار ما عاد فيها شيء، كان أول يوم اشتراها مثل القربة الديت مثل القرب، ولكن بعد ثلاثة أيام ما فيها شيء مرة واحدة فإنه يردها، لأنه بالخيار، لأن له الخيار اللي يردها ويردها بوصاعا من تمر عن الحليب اللي شربه، الحليب اللي شرب ثلاثة أيام ثمنه صاعا من تمر. نعم. ويذكر عن أبي صالح ومجاهد والوليد بن رباح، يذكر عن أبي صالح ومجاهد والوليد بن رباح، والوليد بن رباح، الوليد بن رباح وموسى بن يسار، وموسى بن هشام، موسى بن يسار، بن يسار ومن عن أبي هريرة الأربعة، الأربعة عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم صاع تمر، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صاع تمر، وقال يعني ثبت أنه تمر ما يرد غير التمر، وإن كان بعض يقول لا يرد فلوس، احنا نقول رد فلوس، الرجل سمى التمر خلاص. وقال بعضهم يعني يسيرين صاعا من طعام، وقال بعضهم يرد ساعة من طعام يعني بر، ساعة من بر، وهذا ما وهو بالخيار ثلاثة، وهو بالخيار ثلاثة أيام نرد ساعة من تمر أو ساعة من طعام، لكن ساعة من طعام ما ثبت، يعني أكثر تبوش أحاديث التمر أكثر. وقال بعده ان ابن سيرين صاعا من تمر ولم ينكر ثلاثه والتمر اكثر. يقول ابن سيرين رحمه الله صاعا من تمر ولم يذكر فيه ثلاثا، يعني انه يصرها ثلاثه ايام ثم بعد ان يردها، وصاعا من تمر ولم يذكر الطعام ولم يذكر الثلاثه. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت ابي يقول حدثنا ابو عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم تلقى البيوع. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر بن سليمان، معتمر بن سليمان عن أبيه، عن أبي سليمان طرخان قال قال حدثنا أبو عثمان النهدي، قال حدثنا أبو عثمان النهدي قال عن عبد الله بن مسعود، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى، قال من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاع، قال من اشترى شاة محفلة يعني مصرات مفروض يجدودها فليردها بعد ثلاثة أيام وصاعا من تمر. ونهى عن تلقى البيوع، ونهى عن تلقى البيوع الركبان، يعني أن يطلع أهل البلد تلقون الركبان اللي جايين معهم طعام أو معهم غنم أو معهم شيء الذين يبيعونها في البلد، نهى عن تلقيهم، ما يجوز تتلقاهم تشتري منهم، اللي يشتري منهم بيعه باطل وفلوسه ربا إلى آخره. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بعض على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبيع حاضر لبعض ولا تصروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النذرين بعد أن يحتلبها إن رضيها أمسكها وإن سقطها ردها وصاع من تمر. يقول البخاري رحمه الله مكررا ما سبق ومؤكد حدثنا عبد الله بن يوسف، عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك بن أنس مالك قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تلقي الركبان وهو أن يتلقى الناس أهل البلد يتلقون الركبان الأكيل القادمين على البلد بأطعمة أو حاجات يحتاجونها هذا حرام وبيع باطل حتى يصل إلى البلد تترك الناس يرزق الله بعضهم من بعض ونهى يا ولا يبيع بعضكم على ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وفسرنا هذا ما يجوز بيع المسلم على بيع المسلم نعم ولا تناجشوا ولا تناجشوا والنجش حرام لأنه خداع ومكر وخديعة ولا يبيع حاضر لباد ولا يبيع حاضر لباد لا يصير الحاضر سمسارا للبادي الحاضر يصير سمسارا للبادي اترك الناس يرزق الله بعضهم من بعض ولا تسر الغنم ولا تسر الغنم ولا البقر ولا الإبل كلها ممنوع ومن ابتاع هذا خير النظرين ومن ابتاع فهو بخير النظرين يردها وصاع من تمر أو يمسكها يعني ما هو ميزة منه يردها أما يردها وصاع من تمر أو يمسكها وبخير النظرين يردها الخيار معه باب إن شاء رد المصرع وفي حلبتها صاع من تمر قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد قال حدثنا المكي قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني زياد أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أن أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى غنما مسرعة فاحتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سقطها ففي حلبتها صاع من تمر. يقول البخاري رحمه الله باب إن شاء رد المصرات وفي باب إن شاء رد المصرات وإن شاء أمسكها وحر وبالخيار حر إن شئت حلبتها ثلاثة أيام ورديتها وصاع من تمر وإن شئت أمسكتها يعني إذا أردت تقول أنا ما رادتها الغنم أنا حلبتها وأرى أنها إن شاء الله فيها بركة ولا نراد أمسكها كيف تردها ولا وصاع من تمر ولا تمسكها أنت حر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن عمرو محمد بن عمرو قال حدثنا المكي المكي بن إبراهيم قال حدثنا ابن جريج ابن جريج قال قال أخبرني زياد قال أخبرنا زياد قال عن ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد عن ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من اشترى غنما مصراتا فاحتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سقطها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من اشترى أنا من مصرات أو بقرة أو بعير أو ناقة اشتراها وهي مسرورة يعني مصرات ثلاثة أيام فحلبها ثلاثة أيام ثم ما حصل الحليب ثالث اليوم ما حصل أنت حر تردها وثمن ما حلبت ما حلبت وشربت من الحليب ثمنه صاع من تمر تردها وصاع من تمر أو تمسكها أو تمسكها ولا ترد شيء خلاص أما تمسكها ولا تعترض شيء ولا تردها صاعا من تمر مقابل ما حلبت وشربت. باب بيع العبد الزاني. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين وانحطنا بالصالحين رب العالمين. الطواب ينوي نفسه الطواب نفسه يصلي ركعتين ثم يطلب من ربه أن يقبل هذا العمل ويحله أو لبوه أو لمن إذا جاء واحد من صاحب الدكان قال هذه 50 ريال واللي المقابل اللي اشتراها ب 40 ريال وقال بعدين أجيك أخذ الباقي هل هذا هو الجهاز؟ أنه قلنا وارحمنا أنت.